كيف نتعامل مع الاكتئاب بفعالية؟ سواء كان الاكتئاب الذي تشعر به خفيفاً أو معتدلاً أو حتى شديداً، هناك أشياء قد نقوم بها أو نتجاهلها تزيد من سوء الحالة. في هذا المقال، سنتحدث عن 3 عادات شائعة يقوم بها الكثير منا عند مواجهة الاكتئاب، وسنستعرض ما يمكننا فعله لبدء تغيير هذه العادات. مرحبا بك في ركننا الصغير مليء بالدعم على الانترنت. إذا كنت جديدا هنا، فأدعوك للانضمام إلى صفحتنا ليصلك كل جديد، خاصة إن كنت تبحث عن دعم في مسيرتك للتغلب على الاكتئاب. الاكتئاب شعور ثقيل يبقيك عالقا، يصعب عليك محبة نفسك والاستمتاع بحياتك. وعندنا يعصف بنا، كثيرا ما نقوم بأكثر الأمور ضررا، نجلد أنفسنا وننتقد ذواتنا. نعاني من تلك غيمة السوداء الثقيلة، ثم نثقل على أنفسنا باللوم، فنقول لأنفسنا إننا ضعفاء، فاشلون، أو غير جيدين بما يكفي. لكن هل النقد الذاتي يعالج الأمر حقا؟ هل منطقنا صحيح حين نعتقد أن قسوتنا على أنفسنا ستجعلنا نشعر بتحسن؟ في الواقع، ما نحتاجه في هذه اللحظات هو بعض التعاطف مع الذات. جلد الذات يزيد الأمور سوءا ويعمق من معاناتنا. لذا، لنبدأ بخلق مساحة بسيطة لأنفسنا، مسافة نملأها بالرحمة والتعاطف، فهذا المفتاح للتقدم وتجاوز الصعوبات. عند الشعور باكتئاب، نجد أنفسنا كثيرا ما نتجنب القيام بأي شيء، فنخبر أنفسنا، لا أشعر بالرغبة في ذلك، لذلك لن أفعل. لكن الدراسات توضح أن التمسك بالأنشطة التي كنا نحبها في السابق، حتى لو لم نشعر باندفاع للقيام بها آن، قد يكون له أثر إيجابي. من المهم أن نحاول النهوض والخروج وممارسة تلك الأنشطة التي كانت تمنحنا السعادة سابقا. صحيح أننا قد لا نشعر بتأثيرها الإيجابي بنفس الدرجة، ولكن البقاء في مكاننا دون فعل شيء يزيد الأمر سوءا ويزيد من مشاعر إحباط. في بعض أحيان، مجرد بذل جهد بسيط يكفي لنشعر بالرضا عن أنفسنا، فنقول، لقد حاولت، لقد قدمت شيئا لصالح نفسي، حتى لو لم أشعر بالرغبة في ذلك. وفي الجانب الآخر، قد نقع في فخ محاولة القيام بالكثير، فنشعر بالإرهاق والإجهاد لشديدين. هنا، يجب أن نحقق التوازن بين الفعل وعدم الفعل، بحيث لا ننتقل من الراحة الكاملة إلى محاولة إنجاز كل شيء دفعة واحدة. الأمر لا يتعلق بإنجاز كل مهم، بل يكفي القيام بشيء واحد أو اثنين، بتدرج وهدوء. خطوات الصغيرة أفضل من الانهيار التام عند محاولة أداء كل شيء كما كنا نفعل سابقا. علينا أن نمنح أنفسنا فرصة للعمل بخطوات بسيطة، وأن نشعر بالفخر لأننا لن نستسلم لاكتئاب، حتى لو لن نستطع أداء كل ما اعتدنا عليه. وهذا لا يعني أن نغرق في الكسل، بل نعطي أنفسنا مساحة لنوازن بين النشاط والراحة. الاكتئاب ليس تجربة سهلة، بل تحد معقد لا يمكن تجاهله أو تجاوزه بقرار بسيط. إنه مسار طويل من محاولة والصبر، ولكن عبر خطوات بسيطة، ومن خلال تقبل أنفسنا بلطف، يمكننا إحداث أثر إيجابي على صحتنا العقلية.